من والاه. أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد، وكنا قد شرعنا في الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالتوحيد له فضائل، من فضائله تكفير الذنوب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد، والشهادة قول وإخبار عن علم ويقين. الشهادة قول وإخبار عن علم ويقين، فلا يقال أن الإنسان شاهد إلا إذا أخبر وقال، ويكون هذا عن علم ويقين. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، قال كثير من أهل التفسير أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معناها. وهكذا قوله تعالى كما تقدم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فليس المراد بشهادة أن لا إله إلا الله هو مجرد قولها باللسان، فإن النطق بها من غير معرفة لمعناها هذا أمر لا ينفع بالإجماع، هذا أمر لا ينفع بالإجماع، فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله. واليهود وأهل النفاق كانوا يقولون لا إله إلا الله، بعض اليهود كما ذكر هذا الشافعي وجماعة من أهل العلم، وهكذا أهل النفاق يقولون لا إله إلا الله وينطقون بهذه الكلمة، وهم أشر ممن لم ينطق بها، أو من بعض من لم ينطق بها. فلا بد في الشهادة من العلم، من اليقين، والشهادة لا تسمى شهادة إلا بهذا، لا تسمى شهادة إلا بهذا. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله، أين المستثنى؟ أين المستثنى؟ إلا الله. والمستثنى لا يدخل في النفي، المستثنى لا يدخل في النفي، وإنما النفي كل إله عبد بباطل. فالمستثني قد نوى الاستثناء لما قال هذا، فلا يدخل المستثنى في النفي. هذه فائدة مهمة، أن المستثنى لا يدخل في النفي. عندما يقول الإنسان لا إله، المستثنى لا يدخل في هذا النفي، لأن المستثني قد نوى الاستثناء لما قال هذا، لما قال لا إله هو قد نوى إيش؟ الاستثناء، هو قد نوى الاستثناء. هذه فائدة مهمة. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. هذا تقدم معنا، هذا تقدم معنا. قال وحده لا شريك له، وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات. وحده تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك لا تأكيد للنفي، تأكيد للا إله، تأكيد للا إله. فقوله وحده لا شريك له هذا من باب التأكيد، وكما يقول الحافظ تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد. قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده، فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وسيد ولد آدم، إلا أنه عبد عليه الصلاة والسلام، فهو عبد فلا يعبد. وهذا فيه رد على أهل الغلو من القبوريين الذين يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام ويعبدون غيره ممن هم عبيد لله سبحانه وتعالى. قال وأن محمدا عبده ورسوله، ورسوله هذا رد على أهل الجفاء الذين أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذان الوصفان، وصف العبد ووصف الرسول، أكمل أوصاف البشر، هذان الوصفان أكمل أوصاف البشر، أن يكون عبدا رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له كمالهما، أي كمال العبودية وكمال النبوة والرسالة، كمال العبودية وكمال النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام، فبهذا كان ماذا؟ أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، بهذا كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكمال عبوديته لله ولكمال نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله، هذا رد على من؟ على النصارى الذين يقولون أنه ابن الله أو هو الله، أو يقولون أنه ثالث ثلاثة. ورسوله رد على من؟ على اليهود، رد على اليهود الذين أنكروا نبوته ورسالته وزعموا والعياذ بالله أنه ابن زنا. وفي رواية وابن أمته، وفي رواية وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، هذا رد على من؟ وابن أمته، هذا رد كذلك على النصارى الذين يقولون هو ابن الله، هذا رد عليهم. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته، ومعنى هذا أنه كان بكلمة الله، أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان بكلمة الله، فهو بالكلمة، لا أنه هو الكلمة، فهو بالكلمة لا أنه هو الكلمة. فعيسى فقوله عليه الصلاة والسلام وكلمته أي بالكلمة صار عيسى، فقال له كن فكان. وليس عيسى هو الكلمة كما تقول النصارى، كما تقول النصارى، ولهذا يقولون عيسى جزء من الله، عيسى جزء من الله. لو قلنا أن عيسى هو الكلمة معنى ذلك ماذا؟ نحن نقول في قوله وكلمته أي بالكلمة صار عيسى، وليس هو إيش؟ نفس الكلمة. لماذا؟ لأن الكلام إيش؟ صفة لله عز وجل. لو قلنا بهذا معنى أن عيسى إيش؟ من الله عز وجل. لهذا النصارى يأتون ويقولون في القرآن إيش؟ أن عيسى من الله عز وجل. ولهذا النصارى ماذا يقولون؟ يقولون عيسى جزء من الله. ولهذا يقول الإمام أحمد فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. يقول الإمام أحمد رحمه الله فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، وليس عيسى هو كن لهذا الأمر. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، وهي الصديقة وأمه صديقة عليها السلام، وهي ليست نبية، أنه ليس في النساء أنبياء ولا رسل. قال وروح منه، وروح منه، ومعنى وروح منه أي أن عيسى من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، أي أن عيسى من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. والنصارى ماذا يقولون؟ النصارى يقولون من تبعيضية، وروح منه أي أنه بعض إيش؟ بعض الله والعياذ بالله. مثل أن تقول مثلا يدك منك أي أنها بعضك، فيقولون معنى هذا أن عيسى جزء من الله، وهذا قول باطل. فمن الله لا يخلو من أمرين، الأمر الأول إما أن يكون عينا قائما أو قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة خلق، إضافتها إلى الله إضافة خلق، مثل إضافة السماوات والأرض إلى الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. ما معنى هنا؟ أي خلقها الله عز وجل، فمنه هنا أي مما خلقه الله عز وجل. ومن هذا وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. والقسم الثاني ما لم يكن عينا قائمة بنفسها، لم تكن عينا قائمة بنفسها، وإنما كان وصفا لا يقوم إلا بغيره، فإضافته إلى الله إضافة وصف. ومن هذا قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فمن رب العالمين هذه إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوفها. إذن إذا رأيت في النصوص من الله منه روح منه فنطبق هذا الأمر. إن كان عينا يقوم بنفسه فالإضافة هنا إضافة خلق، وإن كان لا يقوم بنفسه فالإضافة إضافة صفة إلى موصوفها، هذا أمر معروف أن المضاف إلى الله على هذين القسمين، ومن الله كذلك على هذين القسمين. إذن قوله وروح منه، هل الروح عين قائمة بنفسها؟ الجواب نعم، فتكون الإضافة هنا وروح منه هي إضافة خلق، هي إضافة خلق. والنصارى يعني يأتون إلى مثل هذه النصوص ويقولون دينكم فيه هذا الأمر، فيه هذا الأمر، ويذكرون هذا وكلمته وروح منه ويذكرون هذا، فهذا هو الجواب. قال والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، وهذا يشمل أمورا ثلاثة. الأمر الأول أنهما موجودتان الآن، والجنة حق والنار حق، هذا يشمل أمورا ثلاثة. الأمر الأول أنهما موجودتان الآن، خلافا لبعض أهل البدع الذين يقولون أنها ما ستخلق إلا متى؟ إلا يوم القيامة، هذا فيه مخالفة لكثير من النصوص التي تفيد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. الأمر الثاني أنهما لا يفنيان ولا يبيدان، هذا الاعتقاد الثاني الذي نعتقده في الجنة والنار، أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. القول الثالث أو الأمر الثالث الذي نعتقده في قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، أن الله أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين، أن الجنة أعدت للمتقين والنار للكافرين، فهذه هي الأمور الثلاثة التي نعتقدها في الجنة والنار، والجنة حق والنار حق. هذا فيه رد على المشركين الذين ينكرون الجزاء والمعاد، ورد على المعتزلة وبعض أهل البدع الذين ينكرون أنها موجودة الآن. هناك بعضهم من يقول أن النار قد تفنى بعد مدة طويلة، يحصل للنار الفناء، هذه كلها أقوال باطلة. ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرج هذا الشاهد، هذا هو الفضل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة إما ابتداء وإما مآلا، إما ابتداء، وهؤلاء الذين حققوا كمال التوحيد الواجب يدخلون الجنة ابتداء، وإما مآلا، وهؤلاء الذين عندهم ماذا؟ أصل التوحيد ولكن ليس عندهم كمال التوحيد الواجب، وماتوا على هذا، وشاء الله عز وجل أن يدخلهم النار لكن مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة، لهذا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لهذا دخول الجنة عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: دخول غير مسبوق بعذاب، ودخول مسبوق بعذاب. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من العلماء من قال أن المعنى أنه يكون في الجنة على قدر عمله، على قدر عمله، لأن الجنة درجات، فأدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي جعل درجته في الجنة على ما كان من العمل. هذا قول من الأقوال. والقول المشهور أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من عمل صالح أو من عمل فاسد، أي من عمل صالح أو من عمل فاسد. والقول الثاني أنهم يدخلون الجنة ويكونون في الجنة على قدر أعمالهم، ويرتفعون في الجنة على حسب أعمالهم. إذن هذا هو الفضل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فأدخله الله الجنة يقال دخول الجنة على قسمين، وهذا جمع بين إيش؟ بين الأدلة، بين أدلة الوعد كهذا الحديث، وبين أدلة الوعيد التي جاءت بأن بعض أهل التوحيد يدخلون إيش؟ النار. فجمعا بين الأدلة يقال أن دخول الجنة على قسمين، أن دخول الجنة على قسمين. قال أخرجاه أي البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان. ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه: فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار. والتحريم على النار على درجتين، هذا الذي تدل عليه النصوص: تحريم مطلق وتحريم مسبوق بعذاب، وتحريم مسبوق بعذاب. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الحافظ ابن حجر: المراد أي بالحديث تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعد للكافرين. هذا كلام مهم من الحافظ. يقول الحافظ ابن حجر: المراد أي بالحديث تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعد للكافرين. وقيل المراد، الكلام لا يزال للحافظ، تحريم دخول وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام فيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة. فإن الله حرم على النار، هذا هو الفضل، من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله أي مع الإتيان بشروطها، أي مع الإتيان بشروطها، ليس المقال ليس المراد مجرد إيش القول. ولا كثير من الكفار يقولون لا إله إلا الله، ولهذا كما مضى أن أهل السنة يعاملون جميع النصوص معاملة النص الواحد، هذا مهم جدا. أهل السنة يعاملون جميع النصوص الشرعية معاملة النص الواحد، فيجمعون كل النصوص الشرعية ويعاملونها معاملة النص الواحد، بهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. فقوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي مع الإتيان بشروطها واعتقاد معناها ومحبتها إلى آخره مما تقدم معنا في شروط لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، هذا قيد، قال لا إله إلا الله وإيش يبتغي بذلك وجه الله، هذا من القيود، هذا من القيود، وهذا فيه الإخلاص في هذه الكلمة. فنستفيد من هذا أنه ليس المراد ماذا قولها باللسان فقط، ولهذا في الأحاديث الأخرى مستيقنا بها قلبه، وهكذا. فنعامل النصوص معاملة النص الواحد، معاملة النص الواحد. وكذلك جاءت نصوص فيها أنك تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الأرحام، كما في حديث الأعرابي أنه أمسك بخطام دابة النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن عمل يدخله الجنة، فقال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو التوحيد، ثم قال له وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وتصل الرحم. فهناك قيود مع لا إله إلا الله لا بد من تحصيلها، لا بد من تحصيلها. فإذا رأيت في الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تستحضر ماذا؟ النصوص الأخرى، تستحضر النصوص الأخرى، لأنه للأسف هذا دخل على كثير من العوام، يقول له هذا يعني فعل فعلا كفريا، هذا كذا، يقول عندنا أحاديث، هو يقول لا إله إلا الله، يقول له نعم، يقول خلاص دخل الجنة. فلا بد أن نجمع بين النصوص ونعاملها معاملة النص الواحد. ومن أعظم أسباب وقوع أهل البدع في البدع عدم معاملة النصوص معاملة النص الواحد، فيتمسك مثلا بنصوص الرجاء، نصوص الوعد، ويهمل نصوص إيش الوعيد. والخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فلما لم يجمعوا بين الأدلة ولم يعاملوها معاملة النص الواحد وقعوا في البدع، وقعوا في البدع. قال يبتغي بذلك وجه الله، ما معنى أن الإنسان يبتغي وجه الله، يطلب وجه الله؟ قال أهل العلم أي طلب الوصول إلى دار كرامته التي يكون فيها رؤية الله، التي يكون فيها رؤية الله، فهذا هو المراد. يبتغي بذلك وجه الله، أي أنه يبتغي الوصول إلى دار كرامته التي يكون فيها رؤية الله. ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طيب، إيش الشاهد من حديث عتبان؟ إيش الشاهد من حديث عتبان؟ فضل التوحيد. من أين أخذنا الفضل؟ فإن الله حرم على النار. لابد من معرفة شاهد الحديث أو الآية على الباب. حديث عبادة، إيش الفضل الذي فيه للتوحيد؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث عتبان، فإن الله حرم على النار، هذا هو الفضل. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك وأدعوك به، يعني يجمع بين الذكر وبين الدعاء. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. لأن من قال لا إله إلا الله فقد ذكر ربه ودعا، فقد ذكر ربه، هذا واضح، أن لا إله إلا الله أعظم الذكر. ودعا ربه، أي دعاء عبادة، أي دعاء عبادة، لأن قولك لا إله إلا الله هذا يتضمن أنك تسأل الله عز وجل أن يرزقك ما رتبه على قول لا إله إلا الله. ولهذا عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله هو ذكر الله وماذا؟ ودعا الله. لأن بعضهم قد يستشكل يقول: موسى طلب ماذا؟ شيئا يذكر به ربه ويدعو، فقال له ربه عز وجل: قل لا إله إلا الله. قد يقول هذا ذكر، أين الدعاء؟ الجواب: الدعاء مأخوذ من أين؟ من لا إله إلا الله، وهو دعاء إيش؟ عبادة. لأن العابد لسان حاله ماذا؟ أنه يدعو الله أن يدخله الجنة ويبعده عن النار ويتقبل منه، هذا بلسان الحال، هذا بلسان الحال. فلا إشكال، فلا إشكال، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة، وهو الذي فيه طلب اللهم، يا الله، يا رب، هذا دعاء مسألة، ودعاء عبادة، وهو كل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة، فإنها طلب من الله بلسان الحال. دعاء العبادة، العبادة طلب من الله عز وجل بلسان الحال، فلا إشكال في هذا. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قل يا موسى لا إله إلا الله، هذا فيه أنها تقال كاملة، هذا فيه أنها تقال كاملة، لا إله إلا الله. وهذا رد على غلاة الصوفية وعلى بعض أهل البدع الذين يذكرون الله فيقولون هكذا الله الله الله الله الله، ويسمون هذا ذكر الخواص. وعندهم ذكر آخر يسمونه ذكر خواص الخواص، وهو هو هو هو هو، هذا معروف عندهم. ويقولون لا إله إلا الله ذكر العوام. إذن ذكر العوام عندهم إيش؟ لا إله إلا الله، وذكر الخواص الله الله، وذكر خواص الخواص هو هو. وهذا لا شك أنه أمر باطل. فالله عز وجل قال يا موسى قل إيش؟ لا إله إلا الله، مع أن موسى من من؟ من رسل الله، بل من أولي العزم من الرسل، مع ذلك قال له ربه ماذا؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول لو بقي الشخص إلى أن يموت وهو يقول الله الله لما دخل في الإسلام. يقول لو بقي الشخص إلى أن يموت وهو يقول الله الله لم يدخل في الإسلام. ما الذي تفيد عندما تقول الله الله الله؟ هل هناك فائدة من هذا؟ جواب لا، هذا بمجرده أو هو ليس فيه فائدة. بخلاف لو قلت لا إله إلا الله، بخلاف لو قلت لا إله إلا الله. وقد رد على هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه العبودية، وابن القيم رحمه الله كما في طريق الهجرتين، وهكذا في غير ما كتاب من كتبه. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد الخصوصية، لأن الخصوصية ترفع المنزلة، فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا. وموسى لم يقل هذا تزهيدا في هذه الكلمة، إنما أراد شيئا يختص به، إنما أراد شيئا يختص به، لأنه قال كل عبادك يقولون هذا، أنه يزهد في هذه الكلمة. وجاء في بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله، ولكن وامتثل ماذا؟ أمر ربه، فقال لا إله إلا الله ولكن كل عبادك يقولون هذا. جاء في بعض الروايات بهذا المعنى، فهو امتثل أمر ربه فقال لا إله إلا الله ثم قال ما قال عليه الصلاة والسلام. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، غيري هذا استثناء، هذا استثناء، فالسماء معمورة بالملائكة، قال والأراضين السبع في كفة، هذا فيه أن الأرض سبع أراضين، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أين الشاهد من هذا الحديث على الباب؟ أن كلمة التوحيد، أن التوحيد لو كان في كفة لمالت على كل ما في السماوات والأرض، السماوات والأرض ومن يعمرها في كفة، ولا إله إلا الله التوحيد في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا هو فضل التوحيد. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهذا الحديث حديث ضعيف في سنده دراج أبو السمح وهو ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله. لكن جاء في مسند الإمام أحمد، هذا يقول العلماء الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، فإن معناه قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن نوحا عليه الصلاة والسلام أوصى ابنه عند موته بلا إله إلا الله، فقال له: فإن السماوات السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد قد صححه الإمام الألباني، وهكذا صححه الإمام الوادعي رحمه الله ورحمة الله عليهما جميعا. فإذا الحديث حديث أبي سعيد، وإن كان ضعيفا لكن معناه ماذا؟ صحيح. فالفضل الموجود لرجحت بهن لا إله إلا الله هذا أمر صحيح، كما في حديث عبد الله بن عمرو. ثم قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس، وللترمذي وحسنه، والحديث حديث صحيح، وممن صححه الإمام الألباني رحمه الله. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس، أي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. وهذا هو الحديث الإيش؟ القدسي، أو يقال الحديث الإلهي. والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، هذا هو الصحيح. حديث القدسي لفظه ومعناه من الله. الحديث النبوي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، هذا هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والنبوي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله. طيب لو قال قائل: إذا كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ما الفرق بينه وبين القرآن؟ الجواب: العلماء ذكروا فروقا. الفرق الأول أن القرآن يتعبد بتلاوته، نحن نتعبد بتلاوة القرآن، أما الحديث القدسي فلا، لا يقال أنا أتعبد بقراءة الحديث القدسي بذات القراءة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الله تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن، بخلاف الحديث القدسي فلم يأتي التحدي. الفرق الثالث أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى. هل يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بالمعنى؟ الجواب لا. أما الحديث القدسي فجمهور العلماء على جواز قراءته بالمعنى بشروط عند أهل المصطلح. هذه ثلاثة فروق. قال: يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم، وهذا كما يقول بعض العلماء يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث. إنك لو أتيتني، أي بعد الموت، أي بعد الموت، بقراب الأرض خطايا، بقراب أي بملء أو ما قارب الملء، بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني، هذا من الأدلة على رؤية الله. قال ابن القيم: وأجمع أهل اللسان، أي اللسان العربي، أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى الرؤية، أو قال اقتضى المعاينة والرؤية، هكذا يقول رحمه الله. اللقاء متى نسب إلى الحي السليم عن العمى والمانع فإنه يقتضي ماذا؟ المعاينة والرؤية. ثم لقيتني لا تشرك، ولهذا يستدل العلماء بهذا على رؤية أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم، لا شرك أكبر ولا أصغر، لا قولي ولا عملي ولا اعتقادي، لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه أن المغفرة لأهل التوحيد فقط، هذا فيه أن المغفرة لأهل التوحيد فقط، أما أهل الشرك فكما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي هو توحيد، يعني توحيد حقيقي، قال تكفيره للذنوب، أي أن التوحيد تكفيره للذنوب أعظم من تكفير التوبة للذنوب. تكفير التوحيد للذنوب أعظم من تكفير ماذا؟ التوبة للذنوب، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة التوبة، لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة التوبة. فهذا كلام مهم، ولا شك أن الناس يتفاوتون في التوحيد، الناس يتفاوتون في التوحيد، فالإنسان قد يكون توحيده قويا، هذا أو هذه القوة في التوحيد تحرق جميع الذنوب والسيئات، لأن توحيده ماذا؟ قوي. وقد يكون عند الإنسان أصل التوحيد وعنده ذنوب ومعاصي، لكن ما حصل تكفير إيش؟ الذنوب. ولهذا بعض العلماء جمع بين هذه الأدلة فقال: هذا يختلف باختلاف الناس في ماذا؟ في التوحيد. فمن كان توحيده قويا هذا قوة هذا التوحيد أحرق جميع الذنوب والسيئات. واستدل على هذا بحديث البطاقة، بحديث صاحب البطاقة، هذا يدل أن توحيده كان قويا، فتوحيده هذا أحرق جميع الذنوب والسيئات. وقد يكون الإنسان توحيده فيه ضعف وعنده معاصي وذنوب ومات ولم يتب منها فيدخل النار ما شاء الله، هو تحت المشيئة. بهذا جمع بعض أهل العلم، ف فقالوا هذا يختلف باختلاف الناس في التوحيد، هذا يختلف باختلاف الناس في التوحيد، فلا إله إلا الله في النفوس متفاوتة، فالناس يتفاوتون في لا إله إلا الله. طيب أين الشاهد من الحديث؟ أين الفضل لمن لم يشرك بالله عز وجل، لمن كان من أهل التوحيد؟ أين الفضل في حديث أنس لأتيتك بقرابها مغفرة؟ بهذا نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من هذا الباب، وما سنتطرق إلى المسائل إلا في مسألة واحدة فقط وهي مهمة، وهي مسألة أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى لا إله إلا الله. اقرأ لي هذه المسألة فقط من عند المسائل، اقرأ هذه المسألة فقط. المسألة الثامنة، نعم. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى لا إله إلا الله، يحتاجون للتنبيه من الله، انتبه إلى هذا، يحتاجون إلى التنبيه عن بعض تفاصيل لا إله إلا الله من؟ من الله. وأما القول أنهم يحتاجون إلى التنبيه، قد يفهم البعض أنهم يحتاجون إلى التنبيه من؟ قد يفهم البعض يحتاجون إلى التنبيه من؟ من البشر، وهذا كفر. الذي يقول أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على شيء من معنى لا إله إلا الله من البشر هذا كفر. ولهذا إيش يقول؟ أعد المسألة. أن بعض الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله من؟ من الله. ولا يفهم أن الآن بعض الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه من البشر. ولهذا لما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وذكر لي بعض مشايخنا عن العلامة النجمي عن هذه العبارة، قالوا هذا فيه تفصيل، إن كان التنبيه من الله على دقائق معناها فهذا جائز، وإن كان التنبيه من البشر فهذا كفر بالله لما قاله، هذا كفر بالله. فأحببت أن أنبه على هذه المسألة، وبقية المسائل بإذن الله عز وجل واضحة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن تشملنا هذه الفضائل العظيمة للتوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.